بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الإقرار بالزنا. عن أبي هريرة قال: جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الأيمن فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فأعرض عنه، ثم جاءه من شقه الأيسر فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فأعرض عنه، ثم جاءه فقال: إني قد زنيت. قال: ذلك 4 مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا به فارجموه. فانطلقوا به، فلما مسته الحجارة أدبر يشتد، فلقيه رجل في يده لحي جمل فضربه به فصرعه. فك جمل اشتد يجري. قال: فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فهلا تركتموه؟ متفق على صحته. عن أبي هريرة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد، فناداه: يا رسول الله، إني قد زنيت. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله. رسول صلى الله عليه وسلم أعرض، فتنحى الرجل إلى ناحية وجه النبي عليه الصلاة والسلام الذي في الناحية التي أعرض عنه فيها، فأتاه من قبله فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه، فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ قال: لا يا رسول الله. فقال: أحسنت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهبوا فارجموا. متفق على صحته. في رواية مسلم قال: فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا، وصلى عليه. وهو أيضا في البخاري. بل هذه رواية البخاري ليست رواية مسلم. قوله: فتنحى لشق وجهه، أي قصد الجهة التي إليها وجهه، وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناحى نحوها. من قولك: نحوت الشيء أنحو. قوله: أذلقته الحجارة، أي بلغت منه الجهد حتى قلق، وقيل: مسته الحجارة بذلقها وذلق كل شيء حده. قال الإمام: يحتج بهذا الحديث من يشترط التكرار في الإقرار بالزنا حتى يقام عليه الحد. وهذا ليس فيه دليل على ما ذكروا، لأنها واقعة عين محتملة لا عموم لها. واقعة عين أن الرجل أقر 4 مرات، أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام لعله أن يكون قد قصد معنى غير ما يوجب الحد، مثل زنا الأعضاء، زنا اليد، وزنا الفخذ، وزنا الفم، كما في بعض: لعلك قبلت. قال: بل زنيت. قال: لعلك فخذت، لعلك لمست. ففي كل مرة يقول: بل زنيت. قال: أتدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من زوجته حلالا. قال: دخل هذا منك في هذا فيها؟ فقال: نعم. قال: كالرشا في البئر والمين في المكحلة؟ قال: نعم. فكل هذا كان يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض عنه ربما لعله يقصد معنى آخر لا يوجب إقامة الحد، حتى استفصل منه هذا الاستفصال الدقيق جدا الصريح في ورود ما يستوجب الحد. فكما ذكرنا، ليس هناك دليل في القصة على أن هذا اشتراط فعل هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وغفر له، وقد شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه في نهر من نهر الجنة بعد أن مات، ففعله لا يدل على أن هذا واجب ولا شرط، وكونها قد حصلت لا يدل على أن هذا اشتراط. قال: ويحتج أبو حنيفة بمجيئه من الجوانب الأربع على أنه يشترط أن يقر أربع مرات في أربعة مجالس، مع أن هذا في الحقيقة مجلس واحد، ومع ذلك فهذا ليس بدليل. وقصة المرأة زوجة صاحب العسيف، صاحب الأجير الذي زنى العسيف بامرأته، قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، ولم يشترط أن تعترف أربع مرات، ولو كان واجبا في كل مرة لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فإن اعترفت أربع مرات، والحديث قال: فاعترفت فرجمها. والأصل في الإقرار أنه يكفي مرة واحدة، وليس هذا بقياس على الشهود الأربع، بل الإقرار مرة واحدة كاف في عامة الإقرارات، فكذلك هنا. يقول: ومن لم يشترط التكرار؟ قال: إنما رده مرة بعد أخرى لشبهة داخلته في أمره، ولذلك سأل فقال: أبيه جنون؟ فأخبر أنه ليس به جنون، فقال: أشرب خمرا؟ ده دليل على أن الإقرار من شارب الخمر على نفسه بما يوجب الحد لا يقبل. قال: فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، فقال: أزنيت؟ قال: نعم، فأمر به فرجم. ده ظاهر الحديث ده أنه هو في إقرار ست مرات، لأن هو جاله من كل ناحية، أليس كذلك؟ فقال: لعلك قبلت، لعلك زنا، لعلك فأخذت. ثم قال: تدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها حراما، أتيت. إذا إقرار من كام بقى ده؟ خامس أو أكثر، إذا لم يكن يعني، إذا كان كل واحدة كل مرة لم يكن فيها سؤال كظاهر الحديث. قال: دخل هذا منك في هذا منها؟ قال: نعم. قال: كرشة في المئة. كل دي إقرارات زيادة، طب لماذا لا تشترطون سبعة إقرارات، ثمانية إقرارات؟ ما هي نفس القصة ده، هو لا ده في روايات في الصحيح كلها. ها؟ إقرار شارب الخمر أثناء سكره لا يعتد به، لا لو شرب بعدها خلاص. أيوة نعم، الفرق بين في إقرارات، الكلام على إقرار السكران. قال: فأمر به فرجم، فرده مرة بعد أخرى للكشف عن حاله، لا أن التكرار فيه شرط. يدل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المرأة الغامدية التي جاءت بعده وأقرت بالزنا، فقالت: لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا. فثبت أن الترديد لم يكن شرطا في الحكم، وإنما كان لزوال شبهة، ولم يزل ذلك في حق ماعز إلا في المرة الرابعة، بل كما ذكرنا أكثر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام بعدما هرب: هلا تركتموه؟ دليل على أن من أقر على نفسه بالزنا ثم رجع فقال: ما زنيت أو كذبت أو رجعت، سقط الحد عنه. وإذا رجع في خلال إقامة الحد عليه سقط عنه ما بقي. إذا كان رجم يتوقف عن الرجم، إذا كان جلد يتوقف عن الجلد، وهو قول عطاء ابن أبي رباح والزهري وحماد ابن أبي سليمان، وإليه ذهب مالك وسفيان والثوري وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد إسحاق الأئمة الأربعة على أنه إذا رجع للإقرار خلاص. يقول: وكذلك السارق وشارب الخمر إذا رجع عن إقراره تسقط عنه العقوبة. وذهب جماعة إلى أن الحد لا يسقط عنه بالرجوع عن الإقرار. هو في الحقيقة في قصة ماعز هو لم يرجع، ولكن كلمة هل تركتموه دليل الرسول كان سيستفصل منه مرة ثانية ربما رجع، ولكن لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام قتلتم من لا يستحق القتل أو ضمنهم الدية، لم ليس بمجرد قوله ردوني، حيث قال في الرواية: ردوني فإن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي غروني وقالوا إن رسول الله ليس بقاتلك، قالوا له الرسول مش هيقتلك، فهو لما وجد ذلك فأبوا فاستمر، هو ما رجعش قدامهم، ولذلك لم يكن الصحابة عليهم حرج في ذلك، ولكن كان الأولى أن يتركوه حتى ربما يتوب بينه وبين الله عز وجل. وهذا دليل على أنه لا يشترط في قبول التوبة إقامة الحد، بل يمكن أن يتوب بينه وبين الله عز وجل، لأنه لو كان لا يتطهر إلا بإقامة الحد لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم له والغامدية في عدم الإقرار أو في يعني في الرجوع عن الإقرار، لأنه لا يفسد عليه آخرته بصلاح دنياه، مستحيل أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فدل ذلك على أنه يمكن أن تقبل توبته في الآخرة وعند الله ولو لم يقم عليه الحد، ولكن إقامة الحد أكمل في تحصيل التوبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الغامدية: لقد تاب التوبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة يوسعته، وإنما يلزمها توبة واحدة تسعها هي وحدها، توبة تسعها وحدها. قال: ولو بلغ الأمر الحاكم، بس من غير شهود، هنا كان بالإقرار، يعني يجوز الرجوع في الإقرار ولو بلغ الأمر الحاكم، لكن الذي لا يجوز ولا يقبل فيه يعني تراجع ولا بد من إقامة الحد إذا شهد عند الحاكم بالبينة 4 شهود يشهدون، لم يكن لأحد ولا للحاكم ولا لغيره أن يترك إقامة الحد. قال: وذهب جماعة إلى أن الحد لا يسقط عنه بالرجوع عن الإقرار، روي ذلك عن جابر وهو قول الحسن البصري وسعيد بن جبير، وإليه ذهب ابن أبي ليلى وأبو ثور، قالوا: ولو سقط عنه القتل لصار مقتولا خطأ، ولوجبت الدية على عواقل القاتلين اللي هم رجموه. فقال الإمام: إنما لم تجب الدية لأن ماعزا لم يكن رجع صريحا لكنه هرب، وبالهرب لا يسقط الحد. وتأويل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: هل لا تركتموه، أي لننظر في أمره ونستثبت المعنى الذي هرب من أجله أنه هرب راجعا عما أقر على نفسه أم فرارا من ألم الحجارة، يدل عليه أنه روى في بعض الروايات: هل لا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه، أخرجه أحمد. وقال صاحب قال الحافظ في الترخيص: إسناده حسن، يعني يرجع ويهرب ويتوب من ربنا سبحانه وتعالى، فهذا يقبل منه. عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لعلك قبلت أو غمزت، الغمز يعني باليد، اللمس باليد، أو نظرت، قال: لا يا رسول الله، قال: أنكتها لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه. وهذا فيه جواز التصريح بالفعل الصريح في بعض الأحوال، هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يكون هناك احتمال. قال الإمام: هذا دليل على أن من أقر على نفسه، الحديث رواه البخاري بهذا اللفظ. قال الإمام: هذا دليل على أن من أقر على نفسه بما يوجب عقوبة الله سبحانه وتعالى فيجوز للإمام أن يلقنه ما يسقط به عنه الحد، فيقول للزاني: لعلك لمست أو فأخذت، أو يقول السارق: لعلك أخذت من غير حرز، أو اختلسته، أو خنت، لعلك كنت تريد أخذ حقك مثلا، يلقنه ما يسقط الحد، يعني يلقنه يعني يفتح له الباب ونحو ذلك، خصوصا إذا كان هو الذي أتى بالإقرار. الكلام ده مش في الشهادة، ليس هذا الكلام بعد مثلا ما يوجد المال الذي سرقه عنده وهو لم يأتي، وإنما قبض عليه بعد أن وجد المال وعرف أنه السارق، فهذا ليس كالذي أتى من نفسه تائبا. قال: كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقال: لا إخالك سرقت، الحديث رواه أبو داود في باب التلقين في الحد من حديث أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يولد معه متاع، يعني إذن ليس أنه شهد عليه ولا أنه ولد المتاع عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع، وجيء به فقال: استغفر الله وتوب إليه، فقال: استغفر الله وتوب إليه، فقال: اللهم تب عليه 3. فيه راوي مجهول. فأخرج الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شملة ثوب، فقال يا رسول الله، فقالوا يا رسول الله إن هذا سرق، فقال عليه السلام ما إخاله سرق؟ فقال السارق بلى يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقطعوا ثم احسموه ثم اتوني به. الحسم هو وضع شيء يعني زيت حار على مواضع العروق ليتوقف الدم. فقال ثم اتوني به، فقطع ثم اتي به، لدليل على عدم جواز إعادة اليد المقطوعة مرة أخرى، لأن الوقت ممكن فعلا أنه يرجعوا الإيد مرة تانية إذا العروق ما وقفتش، يرجعوا بعد ما يقطع الإيد يرجعها يلحمها تاني، يدخل العرق في العرق والعصب في العصب يرجعها تشتغل تاني. فهذا الحديث دليل على قوله فحسموا، بل العروق لازم تتسد تقطع، يعني أقصد يقطع الدم الذي فيها، وإذا حصل فيها ذلك يبقى مش هترجع. قال ثم أتوني به فقطع ثم أتي به فقال تب إلى الله، قال تبت إلى الله، فقال تاب الله عليك. قال الحاكم هذا حديث صحيح عن شرط مسلم ولم يخرجه، ورواه الدارقطني مرسلا، رواه ودود في المراسيل هو أقرب المسلم. قال وأتي عمر رضي الله عنه بسارق فقال له أسرقت؟ قل لا، فقال لا، فتركه ولم يقطعه. أخرجه عبد الرزاق. هو في الحقيقة كل نادي زي ما في القوانين المعاصرة إنه يكيل النيابة وهو بحق مع المتهم يقول له من حقك تعترض، من حقك تقول لا، ومن حقك ما تجاوبش على أي سؤال، لا تريد الإجابة علي. طبعا ده في الناس اللي عندهم احترام القوانين، غير ذلك لابد وأن يقر بما لم يقر به. ولو أقر أنه سرق العالم كله، لو طلب منه ذلك لأقر أنه سرق العالم كله ليتخلص. ها؟ كمان وروي مثل ذلك عن أبي الدرداء وأبي هريرة، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وأما ما كان من حقوق العباد مالا أو عقوبة فلا يجوز فيه التلقين. هذا صحيح ان ده فيما لم يولد عنده متاع، اما اذا كان المتاع قد عرف انه قد انفقه او ضيعه او حبسه في مكان اخر وقامت الادلة على ذلك، فيعني لا يترك حتى يقر ويرد الحقوق الى اصحابها. عن سليمان بن بريدة عن ابيه قال جاء ماعز ابن مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني، قال ويحك، ارجع واستغفر الله وتوب إليه. فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، ارجع واستغفر الله وتوب إليه. لدليل لو كان لا يصلح طهارة بالتوبة والاستغفار لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، حتى كانت الرابعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما أطهرك؟ قال من الزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبيه جنون؟ فأخبر أنه ليس به جنون. فقال أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يرد منه لها خمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أثيب أنت؟ قال نعم. فأمر به فرجم. فكان الناس فيه فريقين تقول فيه فرقة لقد هلك ماعز على أسوأ عمله، لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده فقال اقتلني بالحجارة، وليس باللفظ يعني، لكن معنى ده دليل على جواز الرواية بالمعنى وحال الإخبار عن حال الإنسان لسان الحال. قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس، ثم قال استغفروا لماعز بن مالك. قال فقالوا يغفر الله لماعز بن مالك. ينبغي أن من سمع ذلك يقول يغفر الله لماعز بن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة، لو قسمت بين أمة لوسعتها. ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني، فقال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه. فقالت لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك، قال وما ذاك؟ قالت إنها حبلى من الزنا. قالت أنا يعني، بس الراوي كره اللفظ، قالت أنا حبلى من الزنا، قالت إنها حبلى من الزنا. قال أثيب أنت؟ قالت نعم. قال إذا لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك، دليل على أن الزانية الحامل التي يجب عليها الرجم أو القصاص أو أي حد يخشى على الحمل بسبب إقامة الحد تترك حتى تضع. قال وكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية. قال إذا لم نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه، رحمة عظيمة. فقام رجل من الأنصار فقال إني أرضعه يا نبي الله، فرجمه. وفي الروايات الأخرى أن هي اللي أرضعته، إني أرضعه يعني نافقتها خلال فترة الرضاعة علي، يعني هي قعدت تقريبا نحو 3 سنوات وهي التي تتردد على النبي عليه الصلاة والسلام وترجع مرة بعد مرة. والله شأن عجيب، لا يوجد أبدا في مجتمعات خالية من الإيمان أو ضعيفة الإيمان. يعني ماذا صنع الإيمان بماعز والغامدية حتى يعني يحصل مثل هذا؟ كانت تقدر تهرب ولا عمل على حراسه، وعايزة تنطلق تنطلق، وكل مرة يردها تقعد 2 سنين ترضع الطفل حتى أتت به وفي يده كسرة من الخبز. وإذا في رحمة عظيمة بأن ولد الزنا لابد أن يراعى ولا يهمل. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وفي رواية مسلم أخرى قال في رجم ماعز حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. وقال في الغامدية قال فاذهبي حتى تلدي، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، هذا يا نبي الله قد فطمته، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها. وده الدليل أنه حفر لماعز ولكن أمكنه أن يقفز من الحفرة، أن الرجل لا يحفر له حفرا بليغا، وقد ذكرنا هذا من قبل. قال فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تاب التوبة، لو تبها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى فصلي عليها ودفنت، أخرجه مسلم. المكس ما يأخذه الماكس، والماكس العشار يأخذ عشور من الناس اللي واقف على الطريق يأخذ جمارك أو ضرائب، وأصل المكس الخيانة. قال الإمام إذا دليل المكس أشد من الزنا. قال الإمام في الحديث دليل على أنه إذا وجبت على الحامل عقوبة لا تقام عليها ما لم تضع الحمل، لأن في معاقبتها قبل الوضع إهلاك البريء بسبب المجرم، سواء كانت العقوبة لله سبحانه وتعالى أو للعباد. فإذا وضعت الحمل فإن لم يكن ثم من ترضع الصبي الولد فتؤخر حتى تفطم الولد، وإن كان هناك من ترضعه فاختلفت الرواية عن بريدة في أمر الغامدية أنها هل رجمت بعدما وضعت أو رجمت بعد الفطام، فروى بشير بن مهاجر أنها رجمت بعد الفطام، وإليه ذهب أحمد وإسحاق. وروى سليمان بن مريد أنها رجمت بعد ما وضعت وهو الأصح، بل ما ذكر في رواية بشير أصح لأنها فيها زيادة. وكما ذكرنا الرواية رواية سليمان فيها قال رجل يرضي علي أرضعه، إني أرضعه يعني أتكفل بإرضاعه، وإلا أن الرجل لا يرضع علي أرضعه لابد من تأويلها، يعني علي أن أتكفل بإرضاعه، وهو قد تكفل بها أي بنفقتها. وروى عمران ابن كذلك روى عمران بن حسين أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وقالت أن حبلى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت حملها فأخبرني، ففعل فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، أمر برجمها فرجمت، أخرجه مسلم. وفيه فقال ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تبت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ وهذا فيه اختصار في الحقيقة، خصوصا قول بشير في الحديث فقال لا نرجمها، لا نرجمها ونترك صغيرها. نعم اعتبر منزلة اليتيم، هو تكلمه في بشير بن المهاجر لكن وثقه يحيى بن معين. وقال الإمام أحمد منكر الحديث يجيء بالعجائب مرجئ متهم، إذا كان روى في غير بدعته فلا يمنع من ذلك، لا ترد روايات المبتدع إذا روى غير بدعته، إذا روى في غير ما يعيد البدعة، خصوصا إذا قال إذا لم نرجمها أو لا نرجمها وندع ولدها صغيرا. ويكفي أن مسلم أخرج هذا الحديث. صحيح ان امه بترضع وقت الفطر. نعم يقول وكذلك روي عن علي بن ابي طالب رضي الله وكرم الله وجهه انه فعل بشراحه رجمها لما وضعت حملها، اخرجه احمد وسنده قوي. والى هذا ذهب مالك والشافعي واصحاب الراي رضي الله عنهم. قال المولى باب المولى يقيم الحد على مملوكه، يعني السيد في حق المماليك عنده كالإمام، لا يلزم أن يكون الإمام فقط هو الذي يقيم الحد، ولكن إذا كان السيد يقيم الحد على مماليكه. عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، تبين أي بالبينة، فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، بعد إقامة الحد مفيش لوم ولا عتاب، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، يقولش يعير، يقولش يقول لها يا زانية يا كذا يا كذا، وإنما يأمرها بالتوبة. الأمر بالتوبة لكل أحد، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر، متفق على صحته. رواه البخاري في باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى، نفي الأمة، بعض العلماء قال 6 أشهر وبعضهم قال لا تنفى لحق السيد، وهذا ليس فيه تصريح بنفي التغريب. قال العمل على هذا عند أكثر أهل نعم، ما هو مفيش أصلا الأمة أحصنت أو لم تحصن حدها الجلد 50 جلدة، الجلد تجلد 50 جلدة. قال العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم قالوا يجوز للسيد إقامة الحد على مملوكه دون السلطان. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر، وروي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لها زنت، أخرجه الشافعي، وهو قول الحسن البصري والزهري، وإليه ذهب سفيان الثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال ابن أبي ليلى لقد أدركت بقايا الأنصار يضربون ولائدهم إذا زنين. قال إبراهيم وكان علقمة والأسود يضربان ولائدهما إذا زنين. وقال قوم يرفعه إلى السلطان ولا يقيمه المولى بنفسه، وهو قول أصحاب الرأي. ولعل هذا إذا كان هناك تجاوز من الموالي من السادة أنه لا يحسن إقامة البينة ولا يعرف بما يثبت الزنا، ونحو ذلك، فلا شك أن مثل هذا لا يجوز أن يقيم الحدود حتى يقيمها بشرع الله عز وجل. قال أبو ثور: في الحديث إيجاب الحد وإيجاب البيع، لا يجوز أن يمسكها إذا زنت أربعة، وهذا هو الصحيح. بل يعني يجب أن يبيعها ولو بحبل من شعر. لو قوله لا يثرب يعني لا يعير، والتثريب والتعيير، قال الله سبحانه وتعالى: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، معناه أنه لا يقتصر على تعييرها وتبكيتها، ويعطل الحد الواجب عليها. غير صحيح هذا التفسير، غير صحيح. بل قال فليقم الحد ولا يثرب. يعني إيه ولا يثرب؟ بعد إقامة الحد. وقيل لا يثربها بعد الضرب، صحيح، هو ده الصحيح. وفي قول فليبيعها ولو بحبل من شعر دليل على أن الزنا عيب في الرقيق يرد به البيع، ولذلك حط من قيمته. وفيه أن بيع غير المحذور لا يتغالى الذي أيوة نعم. وفيه أن بيع غير المحذور بما لا يتغابن فيه الناس جائز. بيع غير المحذور، إنسان عنده غير محذور عليه ويبيع بثمن بخس لا يتسامح الناس في مثله، جائز. بس صحيح هو إذا كان يعلم، لأن هو الشافعية بيصحح البيع ولو كان مغبون غبنا فاحشا وهو جاهل فيه، مسترسلا. المسترسل ده بمعنى ان هو لا يماكس، لا يعرف البيع. اي واحد يقول له البتاع ده، هو يعرف انه هو يساوي 100 والراجل صاحبه ما يعرفش، فيقول له اشتري منك بخمسة، يقول طب خليهم ستة، او حتى ما قالوش خليهم ستة في رجاء، قال له زي ما الناس تيجي تفاصل كده، فالراجل التاجر يروح ضارب له سعر ايه عالي جدا، الرجل يفتكر انه كل ناس صادقة، يروح جاي ايه قابل هذا الامر. ففي الحديث المرسل غبن المسترسل ربا، وقد قال عز وجل ولا تبخسوا الناس اشياءهم. ففي الحقيقة هنا بيبيعها لانها فيها عيب، ويبيعها بحبل من شعر وهو يعلم قيمتها اذا كان ذلك، او يعلم العيب الذي فيها. المقصود انه لا يستدل به على عموم جواز البيع وصحة البيع بما لا يتغابن به الناس، بما لا يتسامح فيه الناس ولا يقبلونه. بل الصحيح أنه إذا كان جاهلا بالسعر فله خيار الغبن، كقول مالك وأحمد خلافا للشافعي. أربع مرات يقول إذا، يقول ثم إذا زنت الثالثة فتبين زنا. هو صحيح ثلاثة، صحيح ثلاثة، ويبين يعني يمكن يبين له ذلك حتى يعفها بأي طريقة كانت، وربما تعففت عند غير ما لم تعف عند، لو سأله، لو ما سألوش خلاص. يبينه ستة أشهر. وفي الحديث بيان أن حد المماليك الجلد ولا رجم عليهم، ده متفق عليه، وحدودهم بالجلد على نصف حد الأحرار. قال الله سبحانه وتعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. فحد المملوك في الزنا 50 جلدة، وفي القذف 40، وفي الشرب 20. روي عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومية قال أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50 في الزنا. اسناده صحيح. الولائد هم الجواري. لا أمرني. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرى، ما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. اسناده صحيح. نرد على الظاهرية طبعا الذين يوجبون الجلد كالحر إلا في الأمة. وسئل ابن شهاب عن حد العبد في الخمر قال بلغنا أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. كل ده استعمال القياس. اختلفوا في تغريب المملوك إذا زنى، فظاهر الحديث يدل على أنه لا يغرب، وهو أحد قولي الشافعي، والثاني أنه يغرب نصف سنة، واختاره المزني، وقيل سنة كالحر، كما أن مدة العنة يستوي فيها الحر والعبد، صحيح 16. روى عن صفية بنت أبي عبيد أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها. وفي الموطأ عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه، ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها. فإذا في انقطاع بين من نافع وعمر، لكن لو كان بشهر سلاح يبقى فيه حد الحرابة يقتل الحرابة عموما. الحرابة حد واحد. عن علي قال: ولدت أمة لبعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم علي حد. قال: فوجدتها لم تجف من دمها، فذكرت ذلك له، فقال: إذا جفت من دمها والنفاس فأقم عليها الحد. ثم قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. أخرجه أحمد. فيه ميسرة ابن يعقوب الطهوي أبو جميلة لم يوثقه غير ابن حبان. أخرجه مسلم بمعناه في صحيحه. عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. هنا في بيان أنها أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أمة لبعض نسائه. وبكل حال ليست سرية، ليست ممن كان يطأهن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول كان له سراري وله مماليك أرقاء لا يطأهن. السرية كانت ماريا وريحانة، أما أنه له مماليك آخرين مملوكات فليسوا بسراري، لأن عرض النبي عليه الصلاة والسلام مصون في الحرائر والأرقاء والرقيقات. ما قلنا ماريا القبطية، ماريا كانت سرية ولدت له إيه؟ إبراهيم، وريحانة النضرية من بني النضير. قال الإمام: ولا فرق في حد المملوك بين من تزوج أو لم يتزوج عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه لا حد على من لم يتزوج من المماليك إذا زنى، لقول الله سبحانه وتعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي زوجن. روي ذلك لابن عباس، وبه قال طاووس: ومعنى الإحصان عند الآخرين الإسلام. وقرأ عاصم برواية أبي بكر وحمزة والكسائي: فإذا أحصن، أي يعني أسلم. وحتى لو كانت فإذا أحصن بمعنى تزوجن، فهذا لبيان أنها لا يزيد الحد بعد التزويج على الخمسين التي هي نصف ما على الحرة، لأن البعض قد يظن أنه يحتاج إلى أن ينصف الرجم مثلا، أو يظن عقوبة تصل إلى ما يوازي نصف الرجم، وليس كذلك، بل إذا حتى تزوجت فليس عليها زيادة على خمسين. قال الإمام: حد المملوك لا يختلف بالإسلام والكفر، كما لا يختلف بالتزويج، بالتزوج وعدم التزوج. وقراءة أكثر القراء أحسن بمعنى زوجن. فائدة التقييد بالتزويج بيان أن المملوك لا يرجم إذا زنى بعد النكاح بخلاف الحر، بل حده بعد النكاح جلد كما قبله. والإحصان في كلام العرب المنع، ويقع ذلك على الإسلام والحرية. ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات، يعني إيه المحصنات؟ الحرائر. إن الذين يربون المحصنات، إن العفيفات، الحرائر العفيفات. قال: والحرية والعفاف والتزويج، لأن الإسلام يمنعه عما لا يباح له، وكذلك الحرية والعفاف والتزويج. وقوله: والمحصنات من النساء، أراد المزوجات. وقوله عز وجل أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر، وقوله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات أي العفائف، وقوله سبحانه محصنين غير مسافحين أي متزوجين، ويجوز بكسر الصاد وفتحها محصنين محصنين. يقال امرأة حصان بينة الحصن، فرس حصان بين التحصن إذا كان منجبا، بناء حصين بين الحصان. ومنه قول حسان حصان رزان عن عائشة محصنة عفيفة. قال الإمام أما قطع السرقة فيستوي فيه الحر والمملوك. روي عن ابن عباس أنه قال لا قطع على المملوك إذا سرق، ويحكى ذلك عن شريح، وعامة أهل العلم على خلافه وقالوا يجب عليه القطع إذا سرق من غير سيده، كما يجب عليه حد الزنا والقصاص والحرام كما ذكرنا. أقول قول هذا وصف. إذا زنى رجل أكثر من مرة يعني هل يقام عليه الحد في كل زنية؟ إذا أقيمت عليه البينة في كل مرة وجب عليه إقامة الحد في كل مرة إذا كان جلدا، وإذا كان رجبا فقد مات من المرة الأولى. معنى برضو كذلك رجل زنى بامرأة فحملت منه ثم تزوجها بعد ذلك، هل تصبح البنت بنت زنا؟ باتفاق لا يثبت النسب، اتفاق من يعتد به من أهل العلم، لا يثبت ها النسب إلا بفراش. قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، ولا يثبت فراش إلا بزواج أو ملك يمين مع الوطن، وبالتالي هذا الزواج أصلا يقع زواجا باطلا على الصحيح من أقوال أهل العلم إذا تزوجها وهي حامل، لأنه لابد أن تنتهي العدة من الوطء المحرم بوضع الحمل أو تحيض حيضة، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة. فإذا كان يتزوجها فهي فقد حلت له أن يطأها، فكيف يطأها وهي لا توطأ حتى تضع؟ ووطؤه في الزنا ليس بمعتبر، وبالتالي فالصحيح من أقوال العلماء يعني فيها خلاف أعني صحة الزواج من الحامل من الزنا ممن زنى بها، أما من غيره فأيضا خلاف مولود، لكن لا ينبغي أن نختلف في ذلك. أما أن البنت المولود ذكرا كان أو أنثى يثبت به نسب، لا. ما الذي يجب في سحاق النساء؟ من العلماء من يقول يجب في حد الزنا، والصحيح أنه يجب في التعزير، لأن هذا ليس فيه إدخال فرج في فرج بخلاف الشذوذ بين الرجال، لأنه يتضمن إدخال فرج في فرج. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لو رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل ومفعول به. وأما قوم لوط أنهم كانوا النساء يأتين النساء فهذا ليس بثابت مرفوعا موقوف، ولذلك الراجح أن السحاق ليس فيه كما ذكرنا إدخال فرج في فرج، وإنما التصاق فرجين مع وجود اللذة المحرمة يلزم منه التعزير إذا ثبت بالبينات أو الاعتراف. بعض الشيخ يقول الستر أفضل لأن الله يحب الستر، نقول الستر إذا كان الإنسان يعني ممن لم يتكرر منه ذلك أو كان يصدق التوبة فهذا له أن يفعل. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وهل وجدت أفضل من أن جاذت بنفسها لله عز وجل، هذا نص في ترجيح إقامة الحد. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن لا ينتشر شيوع أخبار الفواحش في المجتمع، فالستر من هذا الجانب أفضل من عدم أن نشر هذا الأمر، ولكن في حقها هي النص واضح. وهل وجدت أفضل، إذن ليس هناك أفضل من من أن جاذت بنفسها لله عز وجل. أما من يدله فينبغي أن يأمره بالستر، لأن الرسول قال لهزال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. ها هل حديث الولد من الزنا يدخل الجنة حديث صحيح؟ لا، ليس بصحيح. ولد الزنا شر الثلاثة إذا كان يعمل عمل أبويه، مع ما قال في الحديث كبير، ولكن كما ذكرنا إذا نشأ يفعل مثلهم، وأما إذا كان لا يفعل فلا تزر وازرة وزر أخرى. بعض من يطعن في شيخ الإسلام يقول أنه أنكر معلوم الدين بالضرورة مثل فناء النار، القول بفناء النار، هل هذا الأمر معلوم الدين بالضرورة؟ هو كذلك معلوم الدين بالضرورة. وشيخ الإسلام تميع لا أعرف نصا صريحا في ذلك، لكن كلام ابن القيم يشعر بأنه يميل إليه. وأما ابن القيم فمال إلى ذلك القول جدا في كتابين، في شفاء العليل وفي حد الأرواح، وذكر في موضع آخر في كتاب الوابل الصيب عدم فناء النار، وفي النونية كذلك. ولكن الظاهر أن آخر قوليه عندي أنه الذي نصره بعد موت شيخ الإسلام، لأنه انتصر انتصارا يعني كبيرا أو شديدا لهذا القول في شفاء العليل بعد موت شيخ الإسلام، حيث قال كان يقول فيه قدس الله روحه عن شيخ الإسلام، سألت شيخ الإسلام قدس الله روحه عن هذه المسألة فقال هذه مسألة عظيمة. ولكن عذره ليس أنه معلوم الدين بالضرورة في حقه هو، عذره أنه ظن أن المسألة فيها نزاع بين السلف ونقل نقولا أوهمت ذلك، وكان يصر لأن هذا فيه خلاف، وهذا خطأ حقيقة، المسألة فيها إجماع، ولكن إن هو معذور في ذلك يرى أن المسألة ليس فيها إجماع أصلا، فضلا نكون معلوم الدين بالضرورة، فهذا أخطأ، وما من عالم إلا وله زلة. ومن كان معلوما بنصرته للسنة ومتابعته لها وعدم مخالفته للإجماع ولا تجرؤه على القول عن الله بغير علم، يعني ندعو الله أن يغفر له هذه الزلات. أما الثقل والتحيز هل أثبتها شيخ الإسلام لله عز وجل؟ أبدا، ما أثبت التحيز أبدا. وأما الثقل فهذا اللفظ لم يثبته شيخ الإسلام، وإنما أثبت وإنه حديث وإنه لا يئط أطيط الرحل، أطت السماء وحق لها أن تئط، وكذلك أطيط العرش، ونحن نثبت هذا كما جاء دون أن نتكلم على الكيفية. ولفظ التحيز يقول شيخ الإسلام أنه لم يرد نفيا ولا إثباتا. هل معلومة الدين بالضرورة تفاوت من زمن إلى زمن؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم يعلمون بالضرورة ما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم أضعاف مضاعفة ما يعلمه الناس اليوم. المعلوم بالضرورة النهاردة الناس يسأل عنه أمور محددة كتير، دي أيام السلف أضعاف مضاعفة من المعلومة الدين بالضرورة. المعلومة الدين بالضرورة في مصر غير معلومة الدين في السعودية حسب نشأة الناس ومطالعاتهم الأدلة. المعلومة الدين بالضرورة في مصر غير المعلومة الدين مثلا في كازاخستان. مش قلت لكم قبل كده في ناس لما بدأوا يتعلموا فراحوا الناس بيسألوهم بقى هم الشيوخ، فبيقولوا لهم هو صحيح فعلا ان الاسلام بيحرم الزنا الا بالمسلمة بس؟ يعني بيقولوا يعني بيقولوا لهم هو الزنا، يعني مستغربين تشدد انه بيمنع الزنا من غير المسلمة، يقول لا لا الزنا من المسلمة بس، دول متشددين كمان اللي بيقولوا لازم يزني المسلمة بس وحرام يزني بواحدة تانية، يقولوا دول متشددين. هو الإسلام بيقول كده فعلا؟ قولوا قولي هذا أصلاح.